قرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورا. قام الليل حتى تورمت قدماه فقال أفلا أكون عبدا شكورا. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله يا من جئت بالحق مبشرا ونذيرا. عيدا طيبا مبارك إلى الدستور الخالد عبر الزمان والناطق بالحق في كل مكان. هيات بينات من آل ذكر الحكيم واتلوا على مسامع حضراتكم ذلكم الصوت الإذاعي والمقيم بالشبرين هو شرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفظ عام فليتغدر سيادته مشكورا من المولى تبارك وتعالى مجورا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في بكل فج عميق. وعلى Yeah. وعلى كل ظاهر يأتينا منكم بفجر عميق ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه بهيمة الأموال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأياك الناس للحج يأتوك رجالا Oh, حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام الرجس من الأنفال واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. Mm-hmm. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Oh. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله Allah ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسماء فإلهكم إله واحد فله أسماء وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم صابرين على ما أصابهم الصابرين على ما أصابهم وإن الصلاة وإن الصلاة والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمقيم الصلاة وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. قد من الله علينا بالذي هو خير تلاوة قرآنية عطرة مباركة طبعا لمسامع حضراتكم ذلكم الصوت الإذاعي والمقيم بالشبراوين هدية شرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حسني عامر. لقد نعلكم عبر أسير موجاتنا الصوتية وهندسة الكهرباء ومن الملوك سرطيات المتنقلة تحت أشرف وإدارة الحاج مع أبو حسين وأولاده والمقيم بأولاد مهنة. أتقدم باسم أسرة الراحة الكريم والعائلة الكرام ويشكرون كل من أتى وأتى واجب العزاء قام بواجب الضيافة وأعمال البفوه محمد عبد الفتاح والمقيم بأولاد مهنة. شكر الله سعيكم جميعا وسبحان الله الدوام.